وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، لأن المسألة مش بس إقامة صلاة زكاة، ده في حاجات إيه؟ حاجات كتير. وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس بالسين هو نفس الرجس بالزاي، بس الرجس بالزاي فيه الرجس، والرجس فيه الرجس فيه، وهناك عذاب من رجس من رجس أليم. ايه هو الرجس؟ الرجس هي القذارة. قد تكون القذارة حسية زي الميتة مثلا، الجيفة دي دي قذارة حسية ولا لا؟ والخمر. وقد تكون قذارة معنوية. الآية جمعتهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه؟ إنما الخمر والميسر. الميسر مش قذارة حسية، والأنصاب والإيه؟ والأزلاف. ده بيعملوا كتش كتشيم بقى اللي هي. وقد يكون النفاق والمرض، فأما الذين في قلوبهم مرض فقد زادتهم إيه؟ رجسا إلى رجسه. وأطعنا الله ورسوله، كلمة وأطعنا الله ورسوله عطف رسول الله على ربه، الله ورسوله، لكن الفعل واحد، مش قال أطعنا الله وأطعنا رسوله. نقول له طب استقرئ الآيات اللي في القرآن كلها، تجد مرة يقول لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مرة يقول أطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة خلاص، ومرة ما يجيبش أمر الطاعة خالص، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنه لا طاعة لولي الأمر إلا من باطن طاعة الله ورسوله. ومرة أقول أطيعوا الرسول بس، إيه الفرق؟ قال لك ساعة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كأن لله في الأمر طاعة في الإجمال، وللرسول طاعة في التفصيل. لما يقول ربنا أدوا الزكاة نطيع، بس نأديها إزاي؟ النبي بينها، يبقى لله طاعة في إجمال الحكم وللرسول طاعة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الله، يبقى لله أمر في الحكم الشامل وللرسول حكم في التفصيل. يبقى هنا طاعة وهنا إيه؟ وهنا طاعة. وإذا قال أطيعوا الله والرسول يبقى توارد أمر الرسول مع أمر ربه، تبقى طاعة واحدة. وهب أن الرسول له فعل والله له فعل، قال لك ما فصلناش الله عن رسول، بدليل أن الفعل يبقى لهما، وما نقموا إلا أن أغناهم الله، وما قالش وأغناهم رسوله عشان تقول كل واحد بإيه بقدره، ده الفعل واحد، أغناهم الله وإيه ورسوله. الله، والله ورسوله أحق أن يرضوهما ولا يرضوه؟ يرضوه، لأنهم ما أسموش. الله ورسوله أحق إيه؟ أن يرضوه، لأنهم ما أسموش من بعض. الله، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت. كلمة أهل هي لعشيرة الرجل، لكنها تطلق في عرف الاستعمال على المرأة امرأته، ولذلك من بقية الاصطلاحات ان واحد يقول لك ايه ده فلان جاي يزورك، تقول له معه مين؟ تقول له معه اهله. اهله يعني مين؟ يعني امرأته.

لان لما البال بينذكر تقدر وانت بتعدع تذكر، وانت بتاكل تذكر، وانت بتشرب تذكر. ولذلك ايه؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليه؟ لأن من عظمة سيدنه إن الله لم يخل باله منه أبدا. مش ممكن بال النبي ما يخلوش من مين؟ ولذلك كان يقول دنا عيني تنام إنما قلبي لا ينام. نعم. وعرفنا العلة امبارح. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إيه اللطف وإيه الخبرة؟ اللطف هو الدقة في تناول الأشياء وحسن تأتي الأمور مهما كانت وسائلها ضيقة. احنا قلنا زمان أن الأشياء الضارة كلما لطفت عنفت. ازاي؟ قلنا واحد بيبني بيت في الخلة، فمر عليه واحد قال له أنت يا أخويا بنيت الدور الأول وسايبه من غير شبابيك، ده البيت ده فيه ذئاب، المكان ده فيه ذئاب وبتاع ومش عارف ايه، اعمل يا شيخ حديد وبتاع. عمل حديد، ففات عليه تاني قال له ايه انت عامل الحديد واسع كده ليه؟ ده فيه تعبير. فضيق شوية. فجي واحد قال له ده الدبان بقى بيجي في الصيف وبيهري الدنيا. قام عمل شبكة. قال له ايه ده فيه ناموس كمان اقل. قال لك فيه هاموش. الله يهدى. الله. إذن كلما عنف الدار يتعب، كلما لطف عنف، كلما يلطف يبقى يعني. ولذلك أخبث الأمراض وأفتكها من لا يهتدى فيه لميكروب. يقول لك لسه الفيروس بتاعه ما عرفناش هو إيه. أعنف الأمراض هو اللي إيه. يبقى اللطف معناها إيه؟ حسن التأتي والتغلغل في الأشياء. لما يكون عندنا جحر وعايزين ودخلت قطة فيه واخدة خطف حاجة وبعدين حبينا الايه نجيبها، يجي الراجل يحط ايده كده ما تدخلش، يقوم يجيب عيل صغير يقول له مد ايدك كده. ده اللطف بقى. يبقى اللطف حسن التأتي في الايه، في الامور. الخبرة معرفة الموضع. الخبرة معرفة الموضع. يبقى من معرفة الموضع لا تكفي إلا إذا كان عندي لطف تأتي، واللطف لا يتأتى إلا إذا كانت معه خبرة. أما هتروح لإيه؟ يبقى ربنا عنده الإيه؟ لطيف وإيه؟ وخبير. أدي آية بقى إن المسلمين، دي عشان خاطر مين بقى؟ ستنا أسماء بنت عميس. ربنا جابها لها كده بإيه؟ قال إن المسلمين والمسلمات، انبسطتي؟ والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابر. أنا بتهالت قال لك هتقوله بجانب جانب لأنها جاب لها كل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله، هو الإسلام قبل الإيمان ولا الإيمان قبل الإسلام؟ قال لك اقرأ القرآن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى الإسلام بتعمل الأعمال بتاعة الإسلام، إنما عن إيمان ولا مش إيمان؟ إن كان عن إيمان تبقى انحسبت، إن كان عن غير إيمان تبقى لسه ما عملتش. يبقى إذن عند المؤمن، لأن الإسلام تلقي حكم، وما دام فيه تلقي حكم يبقى لازم تؤمن ممن حكم وتصدق من بلغ الحكم. يبقى لازم الإيمان يبقى إيه؟ يبقى الأول، وبعدين أنت ده إذا كنت مؤمن. إنما إن كان خد الإسلام عشان يداري على نفسه بالنسبة لك، يوم يقول لك إيه. ولذلك العرب لما قالوا إيه؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يبقوا انقفشوا ولا لا؟ انقفشوا منهم عاملين المسألة دي يعني من غير. فإذا عملتها وحلى لك العمل تقول يا سلام ده أكيد دي صحيح صح، ثم يدخل في قلبك الإيمان. ولذلك قالوا الحمد لله، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن لما لا تدخل إلا على ما يمكن أن يجيء. لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين، إنما هو حي إيه؟ حيثمر بعدين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال لك لأن في كثير من الأحكام أنت لا تؤمن بالحكم الذي حكم بها إلا أن أدركت حلاوتها. صحيح لما الرجل اللي دخل عند سيدنا إبراهيم وطلب منه أن يبيت عنده أو أن يكرمه أو لا، فسأله عن دينه فطلع مجوسي فسك الباب وسابه، فعاتب الله إبراهيم قال له أنت لضيافة ليلى تريد أن يغير دينه وأنا طول عمره عايش. فغير سيدنا إبراهيم ولحق الراجل. أما الراجل قال له ما أنا جيت لك ونهرتني، إيه اللي جرى؟ قال له لقد عاتبني ربي فيك. قال له نعم الرب رب يعاتب أحبابه في أعدائه. أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. يبقى ده أصل، يبقى إيه؟ يبقى مرة العمل يبقى يسلم كده ويقول يا سلام ده ترى ربنا حكيم أو في إنه لقال الحكاية دي، ده يبقى كويس أو يبقى يؤمن بعدين. يبقى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والإيه ويداومون قانتين داعين مخبتين. ليه؟ لأن لما يبقى قانت وعابد ودائم يبقى حلى له الإيه، حلى له الأمر، حالت له حركة الإسلام وينبوع الإيمان في قلبه. قانتين والصادقين والصادقات، طب هم مسلمين وبقوا مؤمنين وبقوا إيه قانتين، خلي بالك قال لك يبقوا صادقين وصادقات. صادقين في إيه؟ يعني هيكلموا الناس يقول لك ينقلون إلى من لم يسمع ما علموا ويصدقون في النقل، يبقى عد الأمر منهم إلى مين؟ إلى غيرهم. والصادقين والصادقات، طب إذا كان حيعد الأمر ويقول مش يمكن يؤذى لأنه بيخلق الناس عما ألفوا، قال لك يصبر بقى والصابرين والصابرات. يا سلام الله. والخاشعين والخاشعات، لما يعمل الحاجات دي كل ما يعمل طاعة يزداد خشوع لله، مش يزداد تعالي على خلق الله. لا. ليه؟ قال لك لأن الذي لا يخشع يبقى كأنه مش مستحضر ربه، فعلق على عدم الخشوع. إنما لو أنه مستحضر ربه لتضاءل أمام عظمة الحق. التضاؤل بتاعه أمام عظمة الحق ده يخليه زي ما احنا بنقول إيه، يعلق على هذه، يبقى ما عندوش كبرياء على حد أبدا. ولذلك المتكبر لا يتصور الله، لأنه لو تصور الله لخنع. وإلى لقاء آخر.